بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 79 من قصة الخلافة الراشدة. الحقيقة الحلقة ديت يعني مش هنتكلم قوي على قصة الخلافة الراشدة، إنما هناخد استطرادة من القصة بسبب حديثنا في الحلقات الماضية، الثلاث حلقات اللي فاتوا، على طاعون عمواس. وطاعون عمواس طبعا كثر الحديث عنه في المحافل الإعلامية بشكل عام في السنتين اللي فاتوا بسبب كورونا، بسبب انتشار وباء كورونا او كوفيد 19 يعني في العالم، وبالتالي فالناس بتتكلم كتير على موضوع طاعون عمواس ومشابهة طاعون عمواس لكورونا او مشابهة كورونا لطاعون عمواس او للطواعين بشكل عام. فيا ترى اقدر اقول على كورونا طاعون عمواس ولا او طاعون بشكل عام، ولا الاحاديث التي جاءت في الطاعون لا يمكن اسقاطها على قصة كورونا او قصة الاوبئة او الامراض اللي بتنتشر في العالم بشكل متكرر؟ انا اجابتي في هذا السؤال هتكون منطلقة من قراءات تاريخية وقراءات شرعية، وفي نفس الوقت برضو منطلقة من عملي كطبيب. يعني انا ما هدف مجال شغلي ومجال تخصصي، فمطلع على امور معينة في العلاقة ما بين كلمة الطاعون وما بين موضوع الكورونا، ممكن اقدم بها شيء في هذه الحلقة للمشاهدين والمشاهدات. كلمة الطاعون العلماء في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية مختلفين على تعريفها. هذا الاختلاف على تعريف كلمة الطاعون هو الذي أدى إلى الاختلاف بين الفقهاء والعلماء والمنظرين والمفكرين في توصيف كورونا، هل هي طاعون أو غير طاعون حسب التعريف. أنت عرفت طاعون بإيه؟ فبعض الناس بتقول أن الطاعون دي كلمة بتعني الوباء القاتل بشكل عام، يعني كلمة عامة ما تقصدش مرض معين، تقصد الوباء القاتل. بيقولوا ان عندي مرض، المرض هو اعتلال في الصحة، داء اصاب الانسان، ماشي. طيب لو المرض ده صار او كان من الامراض المعدية اللي بتنتشر من واحد لواحد بيسموه وباء، لو انتشر على محيط كبير. لو كان هذا الوباء قاتلا سمي طاعونا. يبقى ده ايه؟ ده يعني برأي عام كده او جو عام للناس اللي بتدي كلمة عامة لكلمة الطاعون، ان ده مرض عام قاتل اصاب عدد كبير من الناس وبسرعة فبيتسمى طاعون. دي رأي، دي مدرسة. وفي مدرسة تانية بتقول لا، الطاعون ده مرض معين بتحدثه بكتيريا معينة. في بكتيريا اسمها يرسينيا بيستس، ديت بكتيريا معينة، مش أي بكتيريا تانية هتعمل المرض ده، لازم البكتيريا دي بالذات. البكتيريا دي بالذات بتعيش في أجسام الفئران في الفار، وبعدين يجي البراغيث تقف على الفار فتمتص من دمه، وبعدين البرغوث بعد كده يصيب الإنسان يمتص من دمه فينقله اليرسينيا بيستس ديت، نوع البكتيريا ده. لو الفار ده ما عندوش يرسينيا بيستس في جسمه مش هينتقل الطاعون، حتى لو كانت البلد مليانه فئران كلها لازم الفار ده يكون مصاب. ولو ما فيش البرغوت الناقل والفئران موجوده برضو مش هيحصل الوباء او الطاعون، لكن لازم تكون في حاله معينه، فئران موجوده عليها بكتيريا معينه وبراغيث موجوده تاخد من الفئران للانسان. ما فيش بقى نقل من الفار للإنسان مباشرة عن طريق العض أو كده، ده مش في النقل المرض. النقل المرض عن طريق البراغيث المتغذية على دم الاتنين، دم الإنسان ودم الفار. ديت دورة حياة الطاعون المعين ده. الطاعون المعين ده مرض معروف في الطب اسمه بليج، الطاعون مرض معين. البليج ده او الطاعون ده مش اي مرض تاني بيتسمى باسمه حتى لو كان شبهه، هو مرض معين ببكتيريا معينة بوسائل نقل معينة باعراض معينة. من اشهر اعراضه الغدد الليمفاوية اللي بتكبر في منطقة ما بين البطن والفخذ. الغدد دي بتكبر وتتقيح وتتفتح ويخرج منها صديد وأشياء كثيرة وتنتهي بالوفاة، وبيوصل للصدر للرئة بيحصل منه نزيف من الأنف ليه اعراض معينه معروفه، والسيوله في الدم شديده وامور قاتله، يعني هو مرض قاتل في غضون ايام قليله من ساعه دخول البكتيريا عن طريق البرغوث في جسم الانسان الى ان يموت، بتكون دوره الحياه قصيره جدا جدا، فبيموت بخطوات متسارعه ما حدش بيلحق يعمل حاجه. المرض ده بهذه الصفه كان منتشر في حتت كتير جدا في الدنيا في شكل او بيئه، مشهور جدا في اوروبا الطاعون الاسود، سموه كده الطاعون الاسود عشان موت، وفي نفس الوقت برضو الخلايا الغدد الليمفاويه ديت اللي موجوده في البطن في اسفل البطن ديت لما بتتقيح وبيخرج منها صيب بتتحول للون اسود عشان بيحصل فيها غرغرينه او جنجرين يعني، فبيحصل فيها موت للخلايا بتسود الخلايا، سموه الموت الاسود، وكان بيحصد عشرات الالاف مئات الالاف او ملايين البشر. ساعات بلد بتفقد 30 او 40% من سكانها. راجعوا كده تاريخ انجلترا، تاريخ فرنسا، المانيا، روسيا، العالم كله، والشام زي ما شفنا في طاعون عمواس بيحصد يعني اعداد ضخمه جدا جدا من البشر. فده المدرسه الثانيه اللي بتقول ان الطاعون مش مقصود به المرض العام. الناس اللي بتقول ان الطاعون مقصود به المرض العام بيدخلوا كورونا في الموضوع، لان كورونا وباء منتشر قاتل بيموت ناس، فصار بهذا التعريف. لو انا التعريف اللغوي بتاعي خدته ان هو الطاعون الوباء العام القاتل الذي ينتشر بسرعة بين الناس، فخلاص كده كورونا على التوصيف ده طاعون. والناس اللي بتقول لا والله الطاعون ده مرض معين ببكتيريا معينة بناقلي مرض معينين، بيقولوا لا كورونا مش طاعون، كورونا فيروس يعني عادي زي فيروسات كتيرة جدا وزي يعني بكتيريا كتيرة جدا بتحدث إصابة وموت، لكنها ليست الطاعون الذي وصف في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه التفرقة؟ احنا في الحالتين بنقول ان الامراض بشكل عام مكفرة للذنوب ورافعة للدرجات، يعني سواء كانت كورونا ولا طاعون ولا كسر في الرجل ولا سرطان في اي مكان عضو في الجسم او اي مرض من الامراض، ما هو في الاخر الامراض ديت مكفرة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث في البخاري عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما بيقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب اللي هو التعب، اي تعب اي ارهاق بشكل عام مش مرض، ولا وصب، الوصب هو المرض، ولا هم ولا حزن، وفي رواية حزن يعني كتب الطريقتين حزن او حزن. الحزن الهم يعني كره لما تتوقعه مستقبلا من احداث، يعني انت مهموم عشان هيحصل كذا وما حصلش لسه، مهموم عشان انت داخل على ازمه او داخل فانت مهموم، او حزن اسى على ما حدث اللي هو الحزن انت في حاجه بقى بالفعل حصلت، يعني انت هم انت خايف ان فلان يموت، حزن ده هو مات بالفعل. ولا أذى ولا غم، الأذى يعني ضرر وقعه عليك أحد الناس، تعرضت لأذى من أحد. ولا أذى ولا غم، غم هو كل ما يضيق القلب والنفس، لنفسك أنت مغموم، بيشمل كل ما سبق. يعني شوف كل هذه الست أمور اللي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب ده هو الموضوع بتاعنا اللي هو المرض بشكل عام، ولا هم ولا حزن أو ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما شاء الله، يعني اللي بيجي له مرض أيا كان هذا المرض كورونا أو غيره، الله عز وجل يكفر به بهذا المرض من خطايا العبد بحجم المرض الذي أصيب به. مرض قليل بيكفر سيئات معينة، أكبر بيكفر سيئات أكتر، أكبر طب خلصت السيئات بيرفع الدرجات، ففي مصلحة في كل الأحوال. طبعا نحن نسأل الله العافية، مناش المرض، لكن لو حدث المرض أو الهم أو الحزن أو كذا أو كذا أو كذا من الأمور، فهذه الأمور رافعة للدرجات ماحية للسيئات. لكن طبعا إذا كنت كده اللي عايز تفرق ليه بين الطاعون والكورونا، أو تقول يا ترى الطاعون كورونا ولا مش كورونا ليه، لان الطاعون اعلى في الاجر والقدر، اعلى في الاجر. دي حاجه يعني الطاعون اللي بيجي له طاعون بالوصف الذي جاء في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اجره اعلى من اي مرض اخر، تكفيره للسيئات اعلى، رفعه للدرجات اعلى. طب انا واحد ممكن يقول ما تفرقش معايا، انا مش انا اللي بقدر الامور والقدر الحسنات، الله عز وجل هو الذي يقدرها يوم القيامه، فيديني هنا 10 حسنات ولا 1000 حسنه ولا 1000000 حسنه او هنا او هنا. بنقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على تبيين الفروق بين الامور، اهداف كتيره جدا متحققه، هو كان حريص صلى الله عليه وسلم ان يقول لك دي اعلى من دي ودي اعلى من دي. يعني مثلا في الحديث يقول لك ايه، حديث ابي هريره في صحيح مسلم بيقول ان سئل صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل بعد المكتوبه، يعني بعد ما الصلاه المكتوبه افضل شيء، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء افضل من اي نافله ايا كانت النافله. ماشي، السائل بقى بيقول طب النوافل اللي غير المكتوبه اي واحده فيهم افضل؟ ما انا اقول لك طب ما تعمل كله، او اعمل، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، لا فرق وقال له ايوه انت اجابتك دي تستحق، او السؤال ده يستحق الاجابه. قال له افضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه الصلاه في جوف الليل، الصلاه في جوف الليل، يبقى في جوف الليل ديت اعلى من سنه الظهر، اعلى من صلاه الضحى، اعلى من بنص الحديث. طب هو بيقول لك عشان انت لو عندك في حياتك موازنات لاي سبب تبقى عارف ان ديت قيمتها اعلى من ديت. هي في الاخر تجاره مع الله عز وجل، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، هي تجاره، انت تعطي الله عز وجل وقتك وجهدك وفكرك ومالك وحياتك واولادك وكل شيء، على قد ما بتعطي على قد ما بتاخد، فلازم اكون عارف انا بعطي ايه، بعطي ده قيمته كذا وده قيمته اعلى وده قيمته اقل. الموازنات دي جميله جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على توضيحها وتبيينها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والناس بتتشجع وتنافس في هذه المجالات حسب قيمه كل عمل. وسئل صلى الله عليه وسلم اي الصيام افضل بعد شهر رمضان، برضه ممكن يقول اي نافله صوم، لا يقول لك ايه، وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. يبقى الصيام في محرم اعلى من الصيام في ذي القعده او الصيام في جمال جماد الاخره او اي شهر تاني. ده نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انت في الحالتين صايم، جايز حتى محرم يكون في الشتاء ويكون رجب في الصيف، يعني يكون اصعب، فيكون في تخيلك ان اجره اعلى، هو بيقول لك المحرم اعلى. فالموازنات دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيهتم بيها. برضو في هذا المجال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع من قيمة المصاب بالطاعون عن بقية الأمراض، ولذلك اهتم الفقهاء أن يعرفوا يا ترى كورونا طاعون ولا مش طاعون، يا ترى الكوليرا طاعون ولا مش طاعون، يا ترى أي أمراض بقى اللي تنتشر انتشار هائل وقاتل، يا ترى أقدر أسميها طاعون ولا لأ؟ طب هو ايه اجر الطاعون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطاعون، حديث البخاري، الطاعون شهادة لكل مسلم، الله اكبر، اللي يموت في الطاعون شهيد، الطاعون شهادة لكل مسلم. حديث ابي داود والنسائي وحديث صحيح عن جابر بن عتيق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل، يعني القتل في سبيل الله معروف ان هو شهيد، شهيد المعركة يعني، وفي سبعة غيره، سبعة غير هذا الشهيد. قال المطعون شهيد، اول واحد المطعون الذي اصيب بالطاعون، مش المطعون بسكينة يعني، لأن المطعون بمعنى الذي اصيب بالطاعون، فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد أصيب بمرض في بطنه فقتله. طب ليه مش في صدره؟ ليه مش في رجله؟ ليه؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى به الله عز وجل له فنقله إلينا، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يرفع هذا يضع هذا يعلي من قدر هذا، شمعنا في جوف الليل مش في صلاة الضحى، شمعنا عقليا انت ممكن زي ما قلنا من شوية ممكن محرم ده يكون صيامه أسهل من رجب، أسهل من جمادى الأخيرة لطبيعة الحر والبرد، طبيعة المرض الصحة كبر سنك صغر سنك، أمور كتيرة ممكن تتدخل، لكن لا، هو حدد صلى الله عليه وسلم أمور معينة أحترمها، المعايير دي أقدرها. فهو اختار سبع متات معينة، قال المتات دي قدرها أعلى من بقية حالات الموت، مع أن بقية حالات الموت ممكن تبقى مؤذية جدا، ممكن تبقى ألمها أشد، ممكن ظروفها أصعب، لكن ما قاله صلى الله عليه وسلم نحن نقول سمعنا وأطعنا. فاختار سبع متات قال أن دولة شهادة في سبيل الله: المطعون، المبطون، الغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. صاحب الهدم العمارة وقعت بيه، بيت وقع عليه فمات، فده شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد، ذات الجنب قرحة قاتلة، يعني ممكن بعض يعني احنا بنشوفها في ساعات في الطب، يعني قرحة قاتلة، سواء قرحة قاتلة نتيجة ان هي عملت غرغرينا وموتت، سواء هي قرحة سرطانية، في قرح بتموت. وصاحب الحرق شهيد، ميت في حريق. والمرأة تموت بجمع شهيدة، جمع يعني نفساء في الولادة، في وهي بتولد او بعد ولادة بسبب الولادة ماتت، هي ماتت بجمع، ماتت نفساء، فديت شهيدة. فدولت سبع امور. عشان كده برضو العلماء عايزين يعرفوا يا ترى الكورونا واحد من السبع دولت مطعون هو ولا مش من منهم. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر ان هذه امنية يتمناها للأمة إذا كان لابد للأمة أن تصاب بكارثة تأخذ عددا كبيرا من الناس. وقلنا الحديث ده في حلقة ماضية، قال، والحديث أيضا صحيح، عن أبي بردة ابن قيس الأشعري، ده أخو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، قال: اللهم اجعل فناء أمتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. الطعن اللي هو طعن بقى اللي هو بالسكين أو بالسيف اللي هو في القتال في سبيل الله، والطاعون. يعني هو جعل من السبعة حتى اللي قالهم في الحديث الماضي اختار الطاعون على ان هو يعني الامنية، لو كان هيحصل نوع من الافناء لعدد من البشر كبير فليكن بالطعن او بالطاعون. طبعا نسأل الله السلامة للأمة كلها، لكن لو حدث يبقى هو بهذه الصورة. طيب، يبقى في الاخر كورونا طعون ولا مش طعون؟ هيا عايز تمشي مع مدرسة أو إني امشي، ما أنا لا نلوم. طب المدرسة تانية برضو لا نلوم، يعني الاثنين ليهم ثقل، وراء هذه المدرسة علماء وفقهاء كبار، وراء هذه المدرسة علماء وفقهاء كبار. أنا أميل إلى أن الطعون المقصود في الأحاديث هو المرض المعين، المرض المعين الذي ينتقل عن طريق البكتيريا اللي اسمها يرسينيا بيستس، عن طريق الفئران والبراغيث، ويصيب أجزاء معينة من الجسم وله أعراض معينة، مرض معين، البليج. المرض ده هو الطاعون في الأحاديث، لأن الأحاديث دقيقة جدا في الوصف، ما بتتكلمش على وباء عام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتكلم على وباء عام، مرض ينتشر، بأي لفظ من الألفاظ التي نفهم منها أنه يقصد المرض العام بأي وسيلة كانت، بفيروس، ببكتيريا، أي نوع من أنواع الفيروس، أي نوع من أنواع البكتيريا، كان ممكن يطلق هذا الكلام، لكن ما أطلقش هذا الكلام. بالعكس، ده ذكر بعض التفاصيل اللي هي بتقول إن هو يقصد مرض معين اللي هو مرض الطاعون الذي ينتقل عن طريق بكتيريا معينة. زي ما قلنا الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من أكثر من رواية. اولا حديث مسند احمد بن حنبل، وحديث صحيح عن عائشه رضي الله عنها تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فناء امتي بالطعن والطاعون، فناء امتي بالطعن والطاعون. فقالت عائشه: فقلت يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، هذا الطعن قد عرفناه اللي هو القتال في سبيل الله، فما الطاعون؟ انت عايز بقى اوضح من كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيتسأل: ما الطاعون في رأيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعريفك؟ واضح قوي، يعني الإجابة مباشرة جدا. ما الطاعون؟ هو كان ممكن يقول وباء ينتشر يقتل عدد من الناس. قال بقى: الطاعون غدة كغدة الإبل، الطاعون غدة كغدة الإبل اللي هي الغدد الليمفاوية الليمف نودز، الغدد الليمفاوية اللي هي موجودة بتتضخم في مرض الطاعون اللي هو البليج، اللي هي ما بتتضخمش في بقية الأمراض الأخرى، لا بنشوفها في الكورونا ولا في غيره، جايز حتى لو موجودة بسيطة، لكن هو المقصود ان العلامة المميزة لهذا المرض هو الغدة ديت، غدة كغدة الإبل. وبعدين كمل بقى بيوريك الأجر العظيم، قال المقيم فيها كالشهيد، اللي هو هينفذ الأمر اللي قلناه قبل كده في الحلقات الماضية اللي نقله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ونقله كذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني دولت كلهم صحابة نقلوا هذا الحديث، أن إذا يعني الطاعون كان في بلد فلا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها. فالنص ده أو الوضعية ديت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المقيم فيها الذي لا يخرج من البلد الذي فيه طاعون ويبقى فيها مع احتمال إصابته. خلي بالك أنا مش بقول للناس اللي داخل البلد من المرضى ما تخرجوش، لا ده أنا بقول للمرضى والأصحاء، دي صعبة جدا. يعني أنا عندي بلد جواها مرضى وأصحاء، واحد سليم لسه ما جالوش المرض ما تخرجش بره البلد. الله طب انا لو قاعد جوه البلد هيجيني المرض، ما انا اخرج، ما انت ممكن تخرج ويكون عندك المرض وانت مش عارف فتنقله لحد تاني، وده اللي بنشوفه ان انت ما عندكش لسه اعراض، وجايز ما يكونش عندك اعراض، يجي لك المرض يعني تحت الاكلينيكي سب كلينيكال، يعني تحت الاكلينيكي، يعني ما فيش عندك اعراض اكلينيكيه ظاهره لكن عندك المشكله موجوده في جسمك، لما تطلع بره البلد هتنقله لغيرك من غير ما يكون باين عليك اعراض، او هتظهر عليك الاعراض لاحقا بعد اسبوع اسبوعين، بس خلاص صرت ناقلا لمرض خارج البلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحفز الناس على الاقامه في البلد حتى لو لم يكن مصابا وعنده فرصة نجاة لو خرج ما يلقطش المرض، لكن هو هيضحي من أجل البشر اللي عايشين بره البلد ويقيم في البلد. هذه التضحية لها قيمة عند ربنا كبيرة جدا، انت فاهم تضحية، انت ممكن تتنجو بنفسك وأهلك وانت سليم وتقوم جاي خارج بره البلد اللي فيها طاعون، هذا منهي عنه، هذا الخروج منهي عنه في الشريعة. بيقول صلى الله عليه وسلم المقيم فيها كالشهيد، كلامه مع سيدة عائشة في الحديث اللي قلناه من شوية، المقيم فيها كالشهيد والفار منها، اللي مش يسمع الكلام ده ويخرج مش هنقول ضح عليه الأجر بس، لا ده في مشكلة كبيرة، والفار منها كالفار من الزحف. واو، فار من الزحف يعني كبيرة من الكبائر، يعني الذي يخرج من بلد فيه الطاعون إلى بلد آخر ارتكب كبيرة من الكبائر. لو كده يبقى ريت الكورونا ما تبقاش طاعون، هنعمل حد من السفر رهيب، لان انت كده صرت مرتكب كبيرة لما تكون في بلد فيها المرض ده وتخرج منها، انت ارتكبت كده كبيرة من الكبائر، امر يعني ليس امرا عاديا، مش ذنب من الذنوب عادي، لا ده ذنب كبير كالفرار من الزحف. فده الحديث، لكن الشاهد من الحديث بيقول ايه؟ الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الطاعون غدة كغدة الإبل، يعني مرض معين ليه وصف معين. وعلى فكرة البليج اللي هو المرض الطاعون ليه انواع، ثلاث انواع، منها نوع اسمه بيبونيك بليج، يعني المرض العقدي او مرض الغدد الليمفاوية اللي هو بيوصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ده، يعني هو حتى مش كل البليج، مش كل الطاعون ده، في نوع معين من الطاعون هو اللي جاي وصفه في الاحاديث، هما ثلاثة، واحد منهم اللي بيوصفه الرسول صلى الله عليه وسلم اي دقة. حديث تاني غريب جدا، حديث صحيح عند النسائي وغيره عن عرباض بن سارية رضي الله عنه، بيقول ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم، ركزوا كده ان الحديث ده يعني ادهشني، يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم الى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون. ايه الكلام ده؟ يعني يوم القيامة الشهداء في المعارك بيختصموا مع الناس اللي ماتت على فروشها، الناس العادية اللي ماتت من غير قتال، في الذين ماتوا في الطاعون. معانا ولا معاكم؟ تبع الشهداء بتوع المعارك ولا تبع الموتى اللي على الفرش وما هماش من شهداء المعارك واخد لقب شهيد؟ المطعون شهيد، بس يا ترى ماشي مع دول ولا ماشي مع دول يوم القيامة؟ فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: انظروا إلى جراحهم، انظروا إلى جراحهم. احنا قلنا الطاعون غدة بتتقيح وتفتح تعمل قرحة، القرحة تنزف يخرج منها صديد وغرغرينة وعملت جرح وتموت الإنسان، ففي جرح موجود يبقى بيوصف حالة معينة. احنا ما شفناش من الكورونا جروح، لكن هنا الحالة دي هو بيوصف جروح معينة. فقال: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم. لو الجروح شبه جروح الشهداء في المعارك يبقوا مع الشهداء، لو الجروح شبه الناس اللي ماتت في فراشة يبقى مع الناس اللي ماتت في فراشة. فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم، أي المقتولين، في روايات أنهم ألحقوا بالمقتولين في سبيل، يعني درجة عالية جدا، يعني بياخد أجر كأجر القتيل أو الشهيد في المعركة، ودي أعلى من الغريق والصاحب الهدم والحريق وكل الحاجات التانية، واخد درجة أعلى. ليه واخد درجة أعلى؟ لأن تضحيته أكبر، هو قاعد للموت مش عايز بيهرب منه عشان يحافظ على بقية البشر مسلمين وغير مسلمين، ما طلعش انشر الموضوع بره، فربنا رفعه لهذه الدرجة الكبيرة. برضو حديث ثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: على أنقاب المدينة، حديث البخاري، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يبقى المدينة منورة لا يدخلها الطاعون، بس الطاعون مين؟ الطاعون اللي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. الكورونا بتدخل، دخلت طبعا الكورونا، دخلت المدينة منورة عادي موجود، أنا أعرف ناس كتيرة في المدينة منورة نفسها وكانوا محجوزين في المدينة منورة قالوا من الكورونا. فمن هذه الأحاديث، على فكرة في حاجات تانية بس الوقت بتاعنا يعني سحب، لكن هل معنى كده إن ما خدش الاحتياطات الصحية التي جاءت في الأحاديث؟ طب لا، أخدها بالقياس طبعا، أخدها بالقياس، لكن ما سميش الكورونا طاعون. لكن إذا كان الوباء بيقل عندما لا يدخل على البلد أحد ولا يخرج منها أحد، يعني حجر صحي، أنا أطبق هذه القاعدة مع الكورونا ومع غيرها من الأمراض المعدية. كمان عندي حديث أدق في هذا الجانب، في هذا الباب، اللي هو مرض اللي هو الحديث الاحتياط الصحي، يعني بيقول إيه: لا يريدن، والحديث البخاري برضو، لا يريدن ممرض على مصح، يعني اللي عنده مرض ما يجيش على اللي عنده عندوش مرض عشان ما ينقلش المرض إلى هذا. ده نص عام هو شامل، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المرض بشكل عام مش حق الطاعون أو غيره. يبقى أنا من هذا المنطلق أقول إن الطاعون ده مرض معين اللي جاي في الأحاديث، الشهادة والقيمة العالية والكبيرة أخصها كما خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المرض، لكن في نفس الوقت بقول إن المرض بشكل عام مكفر عن الذنوب، مكفر عن الخطايا، رافع للدرجات. في نفس الوقت بقول ان التطبيقات الصحية التي جاءت في الاحاديث كلها اطبقها على الكورونا وعلى غيره، حجر صحي، ادوية، علاج، ما انزل الله من داء الا انزله دواء، اتعالج، امشي على ما قاله الاطباء في ذلك الامر، انتم اعلم امور دنياكم هذا، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.